الدرس السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دفن الميت كما سبق أنه كان يقوم على قبره ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت، ويقول ويأمر أصحابه بذلك، فيقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أما أنه يجلس يقرأ على القبر فهذا أمر مبتدع ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القراءة على القبور مبتدعة، كل بدعة ضلالة. ولم يكن يلقن الميت بعد دفنه كما يفعله المبتدعة، وإنما أمر بتلقين الميت قبل خروج روحه، أمره أن يلقن كلمة التوحيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي المحتضرين، لأجل أن ينطق بها وتكون آخر كلامه، يكون من أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالميت يستفيد قبل أن يموت، يستفيد بالتلقين وينطق، لكن إذا مات ما يستفيد ولا ينطق، ما يستفيد شيئا من التلقين. فالواجب الاقتصار على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ترك البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأما حديث التلقين بعد الدفن فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم فيه معروف أنه لم يثبت. لكن أهل الضلال ما يحرصون إلا على الأشياء التي لم تثبت، يحيونها وينشرونها فتنة، أما الأشياء الثابتة فلا يهتمون بها، ما يهتمون بالأشياء الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يهتمون بما لم يثبت من الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الضعيفة التي لا تصلح للاستدلال. هذه ينبشون عنها ويظهرونها وينشرونها، لأن الشيطان هو الذي يحثهم على ذلك، نسأل الله العافية. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور. نعم، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القبور أنها تدفن بترابها وترفع عن الأرض قدر شبر، ليعلم أنه قبر فلا يهان ولا يطاع عليه، ويسنم من أجل أن ينزل المطر، ينزل ماء المطر ولا يجتمع فوق سطح القبر. هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه. لا يكون القبر لاطئا، لا يرتفع عن الأرض ولا يعلم أنه قبر مساويا للأرض، ولا يكون مرتفعا أكثر من شبر، هذا هو الاعتدال للقبور. وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم المرتفع من القبور وإزالة الارتفاع، لأن هذا وسيلة إلى الشرك والاعتقاد في هذا الميت أنه ينفع ويضر. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور المرتفعة. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف يعني مرتفع، سويته يعني أزلت ارتفاعه. ولا صورة إلا طمستها. فعلي رضي الله عنه عمل بذلك، وقال لأبي الهياج الأسدي تابعي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فبلغ الأمة بذلك ليعملوا به. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في دفن الميت وشكل القبر. نعم. ولم يكن من هديه تعلية القبور ولا بناؤها. ولا بناء تعليتها بتراب أو أشد من ذلك البناء عليها، يبنى عليها قبة أو يبنى عليها أسوار، لأن هذا مدعاة للغلو، مدعاة للغلو فيها. وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أمر بإزالته، أمر بإزالة ذلك إذا وجد. نعم. ولا تطينها ولا بناء القباب عليها. ولا تطينها، جعل عليها طين فوقها أو تجصيصها أو طلاؤها بالنورة أو بالألوان. لم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة يفعلون شيئا من ذلك. ولا البناء عليها، أن يبنى عليها مسجد، هذا أشد. وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولعن من فعله، وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى. فلا يبنى عليها مسجد ولا يبنى عليها قبة أو ضريح كما يسمونه، لا يجعل عليها بناء أبدا. تكون القبور بحالها، عليها ترابها، يجعل عليها نصائب على أطرافها لتعلم أن لتعلم حدود القبر، ويكتفى بهذا. هذه قبور المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذه المبالغات في القبور والزخارف وأشد من ذلك، وضع الأستار عليها ووضع صناديق تبرعات لها، وهي في الحقيقة صناديق للسراق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يستثمرون القبور، يجعلونها موارد للكسب، إما للأفراد وإما للدولة، فهذا من شر الأمور وأقبح المكاسب، وهذا خارج عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يطيبون القبور ويجمرونها بالبخور أو الشمعات أو غير ذلك، ما كانوا يفعلون هذا، لأن هذه كلها من مظاهر الغلو، مظاهر الغلو في الميت، ولمن يفعلون هذه الأمور مقاصد من إضلال الناس ومن جمع المال، حساب المال يجعلون لها سدنة، يجعلون عليها سدنة، كما تكون السدنة على بيت الله العتيق لصيانتها وللدعاية لها وفتحها وإغلاقها وغير ذلك. نعم. وقد بعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. والتمثال هو الصورة المبنية، الصورة المبنية على شكل إنسان أو حيوان، وهذا أشد أنواع التصوير والعياذ بالله. قد رأينا في بعض البلاد أنهم يجعلون تمثال الميت على قبره، فإذا أقبلت على المقبرة ترى أناسا واقفين ونساء واقفات تظنهم أحياء، فإذا وصلت إذا هي تماثيل. كل ميت يجعلون له تمثالا فوق قبره، رجلا كان أو امرأة، بحيث إذا أقبلت تظنهن أنها جموع من الناس وهي تماثيل والعياذ بالله. نعم. فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها. نعم، تسويت هذه القبور المشرفة، سواء أشرفت أو ارتفعت بالتراب، إضافة تراب إليها، أو بالبناء عليها، كل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإزالته تسويته. نعم. ونهى أن يجصص القبر، كذلك نهى أن يجصص القبر من جص، لأن هذه زخرفة ودعاية لهذا القبر. ومثل التجصيص كل سائر الألوان التي تلفت النظر إلى القبر، وأنواع الطلاء وغير ذلك. نعم. ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه، عرفنا البناء. نعم. وأن يكتب عليه، ونهى أن يكتب على القبر، لأن هذا يسبب الغلو في الميت، ويقول العوام وأشباههم ما كتب اسمه إلا لأن له شأنا، فلا يكتب اسمه ولا تاريخ وفاته، لأن هذا سبب أو وسيلة من وسائل الغلو في القبور، ولا تاريخ وفاته متى توفي ولا غير ذلك، ولا فرق بين عالم وجاهل في ذلك، لا فرق بين عالم وجاهل، فيقال العلماء يكتب على قبورهم وينوى عنها، لا، هذا ما يجوز. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتب عليه يعني من داخل على نفس القبر، وأما الكتابات التي على الحجرة هذه في المسجد، هذه كتابات في المسجد، ولا أصل لها، لا أصل لهذه الكتابات، فهي من التزيد. نعم. وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة، كان يعلم يعني يجعل علامة على من أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف قبره ليزوره يسلم عليه، يجعل عليه الصفا حجر، كما جعل هذا على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وضع على قبره حجرا من أجل زيارته والسلام عليه. هذا لا يلفت النظر، الحجر ما يلفت النظر، ولا يعرفه إلا من وضعه. نعم. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، أي مصليات يصلي عندها رجاء القبول، يصلي عندها رجاء قبول الصلاة، قبول الدعاء. هذا من فعل اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا. اتخاذ القبور مساجد على نوعين، إما مجرد الصلاة عندها، فمن صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، وإما ببناء المسجد عليها، يبنى عليها مسجد ضريح صلون عنده فيه حول القبر، هذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد، من صلى فيه بطلت صلاته، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد. نعم. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السروج عليها. نهى عن إضاءتها بالشمعات أو بالسرج أو بالكهرباء المصابيح، لأن هذا يلفت النظر إليها ويعلق القلوب بها فتعبد من دون الله عز وجل، فلا يجوز إضاءة المقابر. وإذا احتاج الناس إلى الدفن بالليل يأتون معهم بسراج ويدفنون ميتهم ويذهبون معهم سراجهم، ولا يبقى عند القبر شيء. ألا تضاء المقابر يقال الناس يدفنون بالليل ولا يزورون بالليل ولا؟ لا، هذا ما يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. ولعن صلى الله عليه وسلم فاعله. لعن من اتخذ القبور مساجد، ولعن من يسرج القبور ويضيئها بالمصابيح، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك والغلو في الأموات، وفتنة القبور شديدة جدا، هلك بها أمم فتنة القبور، تجدهم يوم أن كان حيا لا يعتنون به ولا يلقون له بالا، فإذا مات عظموه وغلوا فيه وفعلوا عنده الأفاعيل، هذا من كيد الشيطان. نعم. ونهى عن الصلاة إليها، استقبالها يعني، نهى عن الصلاة عندها لأي جهة، سواء عن يمينك عن شمالك أو أنت أو تجعل القبر بينك وبين القبلة أو تستقبل القبر في الصلاة، كل هذا منهي عنه. نعم. ونهى عن الصلاة إليها. نعم، لها عن الصلاة عندها، والصلاة إليها تستقبل. نعم. ونهى أن يتخذ قبره عيدا، هذا في عموم القبور، وفي خصوص قبره صلى الله عليه وسلم كان النهي أشد، لأن مظنة الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم أكثر، فلذلك نهى عن الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. فقال لا تتخذوا قبري عيدا، والعيد هو المكان الاجتماع، فلا تتخذوا قبري عيدا أي تجتمعون عنده، هذا عيد اجتماع، عيد مكاني، عيد مكاني. وهناك العيد الزماني الذي عيد الفطر والأضحى هذا زماني، وهناك أعياد مكانية وهي الاجتماعات التي يجتمعون فيها تعبدا. فإن كان هذا الاجتماع مما شرعه الله، اجتماع للصلوات الخمس والاجتماع عند المسجد الحرام وفي المشاعر وقت الحج، هذا اجتماع مشروع في هذه الأماكن، اجتماع للجمعة، الاجتماع للعيد في مصلى العيد، هذه اجتماعات شرعية. أما الاجتماعات البدعية، الاجتماع عند القبور لتعظيمها والتبرك بها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع قبره، فقبر غيره من باب أولى، فلا يجوز التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، لأن هذا من اتخاذه عيدا. ولذلك ما كان الصحابة كل ما دخلوا المسجد يذهبون يسلمون على الرسول، إنما يفعلون هذا إذا قدم أحدهم من سفر. أما من كان بالمدينة فإذا دخل المسجد النبوي يصلي في أي مكان منه، ولا يذهب إلى القبر، لا قبل الصلاة ولا بعد. وإذا أراد أن يصلي ويسلم على الرسول صلي عليه ويسلم في أي مكان، قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يصلي على الرسول ويسلم عليه في أي مكان من المسجد النبوي أو غيره، أو في المشرق أو في المغرب، ويحصل على الأجر، صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لا يقال أنا أذهب أصلي على الرسول أو أسلم على الرسول. ولما رأى بعض قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من آل الحسن وآل الحسين رضي الله عنهما، رأوا رجلا يتردد إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف عنده عند فتحة في الجدار، قالوا له ماذا تصنع؟ قالوا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بلغوه الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم إن صلاتكم تبلغني، ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما هو خاص أنك تجي القبر، صلوا سلم عليه في أي مكان قريب أو بعيد. فلا يكرر الزيارة يا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما دخل، نعم تردد عليه أو يجلس عنده، نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم ألا تهان القبور وتوطأ. نعم، هديه صلى الله عليه وسلم منع الغلو في القبور، كما سبق مظاهر الغلو نهى عنها كلها، من رفع القبر والبناء عليه وتجصيصه وكتابة عليه وإضاءته، هذا من الغلو. كذلك نهى عن إهانة القبور، عن إهانة القبور، كلا الأمرين لا يجوز، الغلو والإهانة، فلا تداس القبور ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القاذورات أو يقضي حاجته عليها، هذا لا يجوز، القبور تصان وتحترم، وهذا من هدي الإسلام الوسط، من غير غلو ومن غير جفاء. الميت له حق، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، له حق، له حق في احترام قبره وعدم إهانته وعدم التعدي عليه فكلا طرفي الأمور ذميم، لا الغلو ولا الجفا في حق الميت. وهدي الإسلام في ذلك هو الوسط الذي فيه احترام الميت وفيه منع الغلو. نعم. وكان هديه ألا تهان القبور وتوقى ويجلس عليها ويتكأ عليها. نعم، كل هذا منع في أحاديث. نعم. ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد وأعيادا وأوثانا. هذا الغلو، هذا الغلو، نهى عن الغلو فيها ونهى عن إهانتها وأمر بالتوسط في حقها. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم زيارة القبور وأمر بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا في أول الأمر. ألا فزوروها، هذا في آخر الأمر، فنسخ النهي فإنها تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة، فيكون غرض الزائر أمران: الأمر الأول تذكر الآخرة والاتعاظ، والأمر الثاني الدعاء للميت السلام عليه. هذا هو الغرض من الزيارة الشرعية وهي سنة. فلا تهجر القبور، وهذا من الاعتدال، ما تهجر القبور ولا يستغاث بها وتعظم، إنما وسط بين الإفراط والتفريط. الغرض من الزيارة الشرعية الاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت السلام عليه، لأنه بحاجة إلى الدعاء والاستغفار، أنه قد انقطع عمله أو بحاجة إلى الدعاء عند زيارة قبره أو الدعاء له في أي مكان في أي حالة. يدعى للأموات، أموات المسلمين، استغفر لهم، ترحموا عليهم. أما الزيارة البدعية فهي الزيارة التي يقصد بها الاستغاثة بالميت والتبرك بقبره وتربته، تمسح بقبره وما أشبه ذلك، هذه زيارة بدعية منهي عنها. وقد تكون زيارة شركية إذا كان فيها استغاثة بالميت ودعاء للميت، هي شركية والعياذ بالله، وملعون من فعلها. نعم. وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم. وهذا الغرض من زيارته، للدعاء لهم لا لدعائهم، والاستغفار لهم، طلب المغفرة لهم. نعم. وهذه هي الزيارة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة سنة مؤكدة، فيها مصلحة للميت وفيها مصلحة للحي، أنه يعتبر ويتعظ ويتذكر. نعم. وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، هذا الذكر الذي يقال عند زيارة القبور، ولا يستغاث بها وتدعى من دون الله، تطلب الوساطة والشفاعة من القبور، هذا لا يجوز، هذه زيارة بدعية شركية. وإنما تقال هذه الألفاظ: السلام عليكم أهل الديار، لأن القبور ديار، فدار البرزخ، القبر هو دار البرزخ أي الانتظار، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار الآخرة ودار البرزخ. والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، البرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة، وهو محل انتظار إلى البعث. يسمى القبر دارا، يسمى القبور ديارا، ديار برزخ. نعم. وكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه. نعم، عند الصلاة على الميت كان يقول ويفعل عند زيارة قبر الميت مثل ما يقول عند الصلاة عليه. وقد سبق لنا ما يقال في الصلاة عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وأوسع مدخله، سله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا هو الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور. نعم. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به. أبى المشركون أن يقبلوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور، وأبدلوها بزيارة شركية هي دعاء الميت والاستغاثة به والتبرك والتمسح بقبره. هذا من تبديل الشرع والعياذ بالله، هذا من تبديل الشرع. نعم. فأبى المشركون إلا الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج. نعم، يطلب منه قضاء الحوائج من المال أو من الطعام أو من الذرية، يطلبون هذا من الأموات والعياذ بالله. نعم. وسؤاله الحوائج والاستعانة به، الاستعانة بالميت، وهذا من أعجب العجائب. الميت ميت، كيف يستعان بالميت؟ ميت لا يفيدك شيء. الحي القادر على الإعانة، نعم، إذا كان الإنسان حي يقدر على إعانتك ما في مانع أن تستعين به، أما ميت هذا ما يقدر أن يعينه، فكيف تطلب منه الإعانة وهو ميت مرتهن في قبره، انقطع عمله، لا يملك شيئا، ينتظر الجزاء والحساب، وأيضا هو ليس في عالمك، أنت في عالم وهو في عالم ولا يسمعك، هو في عالم البرزخ وأنت في عالم الدنيا. نعم. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه. التوجه إليه والقصد إليه في طلب قضاء الحوائج وجعله وسيلة إلى الله بزعمهم وواسطة بينهم وبين الله. نعم. عكس هديه صلى الله عليه وسلم، فعله ماذا؟ عكس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف تماما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور وزيارتها. نعم. فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت. فإن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور هدي توحيد لله عز وجل وإحسان إلى الميت، الدعاء له والاستغفار له، ترحم عليه، السلام عليه، هذا إحسان إلى الميت. نعم. ولا يشوبه شرك استغاثة الميت أو طلب حوائج من الميت، هو مبني على التوحيد

دون السفر فإنه تقصر الأركان دون العدد، كما إذا خافوا وهم في البلد، وإذا وجد السفر دون الخوف فإنه يقصر العدد دون الأركان دون الصفة. وإذا اجتمع الأمن والحضر فإنها تكمل الصفة والعدد. هذه ملخص الأحوال في صلاة الخوف. نعم. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها، هذا إذا اجتمع الخوف والسفر. نعم. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. نعم، فيقصر قصران، قصر للعدد وعدد الركعات، وقصر لأركان الصلاة. وهذا يدل، هذا يدل على اتخاذ الأسباب وأخذ الحذر، يدل على اتخاذ الأسباب وأخذ الحذر. فلا يقول الإنسان أنا متوكل على الله، لا، توكل على الله واتخذ الأسباب، لأن الله قال في آخر الآية: وخذوا حذركم. خذوا حذركم، اتخاذ الحذر وعمل الأسباب هذا من الإيمان بالله عز وجل ومن التوكل على الله عز وجل. نعم. وقصر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه. والحالة الثانية قصر العدد الرباعية إلى ركعتين إذا كان سفر بلا خوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره في حالة الأمن. قالوا له: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. نعم. والمسافر عليه مشقة في السفر، ناسب أن يخفف الله عنه عدد ركعات الصلاة، لأن السفر قطعة من العذاب وفيه مشقة. نعم. وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفا لا سفر معه. قصر الأركان أو الصلة تقول إذا كان خوفا فقط وليس معه سفر، كما إذا خافوا وهم في البلد. نعم. وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. نعم، لأن الله ذكر في الآيتين الأمرين: السفر والخوف. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة. أسباب القصر وأنواع القصر، كيفية صلاة الخوف، وهي التي ترجم لها المؤلف، ولعلنا نرجئها إلى الدرس القادم لأنها تحتاج إلى تفصيل كثير وهي مهمة جدا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ينتشر عندنا أنه إذا تم دفن الميت يقول البعض للبعض اقتربوا. يقول ينتشر عندنا أنه إذا تم دفن الميت يقول البعض للبعض اقتربوا وادعوا للميت لينبه الغافل، فما حكم هذا العمل؟ اختلفوا. نعم. اختلفوا، وش معنى اختلف؟ تقاربوا. أه؟ وتقاربوا. التقارب ما هو باختلاف، ضد الاختلاف، اختلاف التباعد. أه؟ يقول: هل لابد من الالتفات حول القبر عند الدعاء أم يدعو كل من مكانه ولو كان يقفون بعيدا؟ يقفون على القبر ويستقبلون القبلة ويدعون، يستغفرون للميت، يقفون على القبر ولا تقم على قبره، على قبره المنافق، دل على أن المؤمن يوقف على قبره ويدعى له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بلدنا يبنون فوق الأرض مبنى على هيئة يقول في بلدنا يبنون فوق الأرض مبنى على هيئة قبر مجوف من الداخل، ثم يضعون فيه الميت على وجه الأرض، ثم يغلقون عليه الباب، ثم بعد فترة من الزمن يفتحون عليه ليدفنوا آخر بجواره، فيأتي الدافن فيأخذ عظام الميت الأول ويضعها في قبلة القبر، ثم يضع الميت الجديد على شقه الأيمن في الجانب الآخر من القبر على وجه الأرض، فما حكم ذلك وما حكم الدفن في هذه المقابر؟ عند الحاجة لا بس، عند الحاجة إذا ما كان وجد مقابر في الصحراء أو في أماكن يضيق البلد يضيق الأرض في الأمصار الكبيرة لا بأس بذلك. وكذلك لا بأس أن تعمل الحجرة ويوضع الأموات على وجه الأرض إذا لم يمكن الحفر في الأرض، إذا كان الحفر في الأرض ما هو ممكن، كل هذا لا بأس به إن شاء الله. وكذلك إن عظام الميت الأول تدفع قليلا ويجعل الميت الجديد في مكانها لا بأس أيضا بذلك، إنه لا ضرر على الميت الأول، إنما الممنوع أنه تأخذ عظام الميت وتطلع وتلاف في البر أو في مكان آخر، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أردت أن أزور قبر أبي أو أمي ولم أعلم مكانه بالضبط، فهل يكفي أن آتي المقبرة وأدعو له؟ أدعو له لو ما رحت للمقبرة، إذا لم تعرف قبره وتذهب إليه وتقف عليه أدعو له وأنت في بيتك ولا في أي مكان، ولا حاجة تروح للمقبرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند القبر الميت؟ وهل أكون مستقبل القبلة أم مستقبل القبر؟ كلاهما مطلوب، رفع اليدين واستقبال القبلة حالة الدعاء للميت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم كتابة الأسامي على القبور بقصد معرفة الشخص المدفون؟ لا يجوز. سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عليها، لا الأسماء ولا غيرها ولا الأرقام ولا شيء، إنما يعلم القبر بحجر أو شيء لا يعرفه إلا صاحبه الذي وضعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تلوين الحجارة والنصائل التي على القبر؟ لا يجوز هذا، لا يجوز، لا تلوين القبر ولا تلوين النصائل على القبر. نعم، هذا نوع من التجصيص والتلوين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يجوزون إهداء ثواب الأعمال للأموات؟ لا، ما أعرف هذا عنهم، المسألة خلافية. الذي ثبت إهداؤه للأموات هو الدعاء للميت والصدقة عن الميت والحج والعمرة عن الميت، هذا هو الذي ورد في الأدلة، وما عداه لا دليل عليه. لكن المذهب يقول: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. الأصل إن عمل الإنسان له فقط، قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن سعيه سوف يرى، لكن تخصص الآية بالأدلة التي سمعتم: الصدقة، الحج أو العمرة، الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا في منطقتنا يرفعون القبر أكثر من شبر، لأن التراب ينزل عندما يأتيه المطر فيكون ارتفاعه تقريبا شبرين، فهل في هذا حرج؟ لا يرفع أكثر من شبر، لا يرفع أكثر من شبر، وإذا انخفض إجابة تراب وحط عليه ما كان، إذا انخفض وخيف عليه من الإهانة أو الاندراس ما قال إجابة تراب حط عليه وسنم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعرف الميت من يزوره في قبره من الأحياء؟ الله أعلم، أمور البرزخ ما نتكلم فيها إلا بدليل ولا ندري، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: التمثال هل يراد به الصنم فقط أم يدخل فيه حتى الصور؟ كل الصور المجسمة تسمى تماثيل، سواء عبدت أو لم تعبد تسمى تماثيل. التمثال هو الصورة المجسمة، هذا هو التمثال، الصورة المجسمة. وقد تسمى الصور المرسومة تسمى تماثيل أيضا، لكن الأصل أن التمثال لما له جسم. نعم. ويسمونها الصورة التي لها ظل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجد الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لكنه ليس داخل المسجد وإنما في باحة المسجد؟ إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة فيه، أما إذا كان القبر مفصولا أو المقبرة مفصولة عن المسجد بشارع أو بفضاء فلا بأس بذلك، أما القبر أو القبور المتصلة بالمسجد من الأمام أو من الخلف أو من الجانب هذا لا تجوز الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من الناس من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو داخل المسجد، فهل هذا القول صحيح؟ هو الآن داخل المسجد، ليس القبر، الحجرة النبوية داخل المسجد التي فيها القبر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، لما دفن في بيته، وكانت خارج المسجد، وكان الصحابة يوسعون المسجد من جهة الغرب، من جهة الشمال، من جهة الجنوب، ولا يأتون من جهة الشرق، ما يوسعون من جهة الشرق، ليبقى القبر بيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. فلما جاء الوليد غفر الله له وأراد توسعة المسجد وسعه من الشرق وأدخل فيه الحجرة، ولم يكن هذا بموافقة أهل العلم، بل أنكروا هذا الشيء. ولكن الحمد لله القبر الآن مصون وعليه حراسة، ولا يتمكن أحد من أن يعمل فيه شيئا من المحذور، فيبقى على ما هو عليه، لكن نعلم أن الأصل أن القبر ليس في المسجد، أنه خارج المسجد. ولا بني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على مسجد، ولا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشر في هذا الزمان أن أهل الميت هم من يعدون الطعام للمعزين، فما حكم هذا الفعل؟ هذا خلاف السنة ولا يجوز هذا، تكليف أهل الميت على ما هم فيه من المصيبة، يكلفون يصيرون طبابيح ويخسرون للناس، هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم زيارة قبور الأولياء وقبور الصالحين؟ زيارتها للسلام عليهم والدعاء لهم كل مسلم، سواء كان من العلماء أو من الأولياء والصالحين، كل مسلم فهو ولي لله، كل مسلم تقي فهو ولي لله. فإذا كان القصد من الزيارة والسلام على الميت والدعاء له فهذا أمر مستحب مشروع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا مات ميت من قبيلتنا يقول إذا مات ميت من قبيلتنا اجتمع أفراد القبيلة في استراحة لاستقبال المعزي، فما حكم هذا العمل مع العلم أنه لا يحصل في ذلك تكلف بأن يكون الوقت بعد العشاء وقد انتهت أعمال الناس ولا يكون فيه وجبة عشاء؟ ما هم جايين للعشاء، ما هم جايين بدون عشاء، ولا المستقبلين يبون يصبرون ما يقدمون لهم شيء، هذا وسيلة إلى التكاليف وإلى يترك هذا الشيء ولا يفتح هذا الباب. والاستراحة تبي يجرى أيضا، أنا استراحة مجانية أو سبيل، لا تبي يبون يجرى. نعم. والاستراحة مدعاة للاجتماع الكثير، مدعاة للاجتماع الكثير، تترك هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل شرب القهوة وأكل التمر عند تعزية الميت يدخل في حكم بدع المآثم؟ المسائل البسيطة والعادية ما تأثر إن شاء الله. شرب القهوة والتمر هذا شيء عادي، ما فيه تكلف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما تبي تقول للي يجون يعزون تقول تصومهم؟ لا، أتجون إلا صائمين؟ ما يصلح هذا، لا إفراط ولا تفريط. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم تحديد الأيام الثلاثة لاستقبال العزاء من أهل الميت؟ لا أصل لهذا، هذا ما له أصل. تحديد أيام ثلاثة أو أكثر أو أقل ما له أصل. نعم. وما حكم سفر الإبن إلى البلدة التي مات فيها والده أو قريبه لاستقبال التعازي فيه؟ إذا كان أهله بحاجة إليه وإلى حضوره فلا بأس، أما أنه يروح من أجل التعازي والاستقبال فلا ينبغي. الذي يعزيه يعزيه في بلده بالاتصالات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الكتابة على القبر مستندا على القول أنه يجوز أن يعرف القبر بصخرة؟ هل إيش؟ يقول سلمك الله: هل تجوز الكتابة على القبر مستندا على القول أنه يجوز أن يعرف القبر بصخرة؟ لا، هذا فرق بين الكتابة وبين الصخرة. الصخرة ما يعرفها إلا من وضعها، ما الكتابة فكل يقرأها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم تسوية القبر بالإسمنت؟ ما يجوز البناء عليه بالإسمنت ولا بالجص ولا بالطين ولا غير ذلك، ما يجوز، كل هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بلادنا يوضع على جنازة المرأة قطعة قماش. يقول: في بلادنا يوضع على جنازة المرأة قطعة قماش مثل الهودج ليسترها من نظر الرجال لحجم جسمها حتى توضع في القبر، فهل هذا الفعل جائز؟ لا بأس به، ستر المرأة الميتة للقماش ما في شك، لا بأس به إن شاء الله حتى توضع في قبرها. بل إنه كان القبر يوضع على الشيء يغطيه لما تلحد المرأة وتستر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم المشي حول المقبرة للرياضة فقط ولا يقصد به الطواف على هذه المقبرة؟ ما عاد يلقى إنسان يمشي ولا حول المقبرة، هذا الفضاء واجد والشوارع مفتوحة، فأنا أخشى أن هذا بعدين يؤول إلى المحذور، يبعدون عن المقابر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الناس يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما زار المدينة، فهل في هذا اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا؟ هناك إيش؟ يقول: هناك بعض الناس يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما زار المدينة. كلما زار المدينة. المدينة، نعم. هل هذا من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا؟ إذا كان سافر لأجل زيارة القبر فهذا لا يجوز، لمن يعني لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما إذا سافر للمدينة لغرض آخر كزيارة أقاربه أو لتجارة أو لطلب علم أو غير ذلك أو لسؤال، لا مانع من ذلك، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ولو تكرر هذا منه، لا بس ما لم يكن متقاربا كل يوم يجي إلى المدينة كل يوم، لا ما يصلح. أما بعد مدة لا بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من حدد يوما لزيارة قبر قريبه يعتبر من اتخاذ القبر عيدا؟ لا، ما هو من اتخاذ القبر عيدا، لكن تحديد اليوم بدعة، تحديد اليوم بدعة، زيارة القبور مطلقة في أي يوم يتيسر لك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد بني بيت ولم يعلم صاحبه أن أمام البيت قبر، وكان القبر قديما قريبا منه، فهل يجوز له أن ينقل القبر إلى المقبرة؟ لا، ما ينقله إلا بالكتابة للإفتاء أو للمحكمة التي في البلد، ينظرون فيه، ينظرون في واقع القبر وهل ما حول القبور، ربما يكون حول القبور من طمسة، لا بد من الرجوع إلى المحاكم أو إلى الإفتاء للنظر فيه. نعم، هذا الذي عليه العمل الآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد قبر في حوش مسجد، وهذا القبر مبني عليه غرفة، والقبر داخل الغرفة. السؤال: هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ داخل المسجد سواء في غرفة أو بارز ما يجوز الصلاة فيه، ما يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولو كان القبر في داخل غرفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك مسجد بينه وبين المقبرة شارع عرضه 4 أمتار، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان في شارع يمر الناس معه فاصل بين القبر وبين المسجد فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجواب عن استدلال القبوريين بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ غلبوا على أمرهم، الجواب في الآية: غلبوا على أمرهم، يعني قهر، بنوا المسجد قهرا بسلطتهم، وقولوا غلبوا على أمرهم هذا من باب الذم لهم وعدم الإقرار لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نقرأ في كتب كثير من أهل العلم الحظ على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موطن لإجابة الدعاء كما ذكره صاحب المغني وغيره، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح ولو ذكره صاحب المغني وغيره، لأنه خلاف السنة، والفقهاء بالعادة ينشون على قول من قبلهم ومن يقلدونه ينقلونه على ما هو عليه، فلا عبرة بها. نعم، هذا مخالف للسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الحكم في توزيع الماء أثناء دفن الجنازة وذلك في شدة الحر، وكذلك المشروبات الباردة؟ والله هذا عمل محدث، هذا عمل محدث ما له أصل، واللي من قبلنا يعطشون ويدفنون في القيلولة أو في حر الشمس ولا ذكر أنهم يعملون هذا الشيء، فلا نحدث شيئا يتطور فيما بعد نفتح الباب لهذا الشيء، واللي يصيبه عطش الحمد لله باب المقبرة مفتوح يطلع ويروح يشرب. نعم. ويقول آخر: ما حكم الشرب من هذا الماء الذي يوزع؟ ما ينبغي، ينبغي أنهم ينصحون عن هذا العمل، ينبغي أنهم ينصحون عن هذا العمل ألا يتخذ يتوسع فيه فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت عن شيخ الإسلام أنه قال إن تقبيل القبر من الشرك الأكبر؟ إن إيش؟ إن تقبيل القبر من الشرك الأكبر. تقبيل؟ إيه نعم. ما رأيت شيء من هذا، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كلما دخل المسجد يعتبر بدعة؟ هل إيش؟ زيارة، يقول: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كلما دخل المسجد يعتبر بدعة؟ نعم، أهل المدينة أو غير أهل المدينة من المقيمين فيها، مقيمين في المدينة ولو لم يكونوا من أهلها، ما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما دخل المسجد، إنما هذا في أول قدومه من السفر، في أول قدومه من السفر، ولا يستمر هذا ويتكرر، لأن هذا من اتخاذ قبره عيدا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نجعل كشافات في المقبرة ولا تنور إلا عند الدفن؟ ما شاء الله، هذا من الحيل، هذا من الحيل على تنوير المقابر، ولا يجوز، إذا احتاج إلى التنوير بالليل دفن الميت يجيبون معهم كشاف محمول باليد ولا سراج عادي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ما العلة في التفريق بين المؤمنين والمسلمين بحرف الواو؟ تأكيد، هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد، وإلا فالمؤمن مسلم والمسلم مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل المشي في المقبرة حافيا من السنة؟ لا، ما هو من السنة أنك تمشي في المقبرة حافيا في الشوك وفي الرملة، لكن لا تطع على القبور، لا تطع على القبور، تجنبها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تشرع زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم عند زيارتنا للمدينة؟ زيارة الشهداء في أحد وزيارة البقيع، نعم، تستحب، تستحب، لأنها من المأمور به، من المأمور به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا مررت بالمقبرة ولم أرى القبور، فهل أسلم عليها؟ نعم، ما هو لازم أن ترقى الجدار وتويد عليهم، لا، إذا مريت مع من خارج السور تسلم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم أن زيارة القبور سنة، وهو أمر ناسخ لحديث آخر منسوخ، ما هو الحديث المنسوخ؟ نهيتكم، كنت نهيتكم، النهي منسوخ، منسوخ بالأمر، والنهي كان في أول الأمر لما كان الناس حديث عهد بالجاهلية تعظيم القبور، فلما تقرر التوحيد وعرفوا أمرهم صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال أحد الدعاة في إحدى القنوات إنه يجوز زيارة النساء للقبور مما أحدث البلبلة عند الناس، ونريد القول الفصل في ذلك معضدا بالأدلة. نعم، هذا قول لبعض العلماء، إن زيارة القبور عامة للرجال والنساء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروها فإنها تذكر بالآخرة، لكن هذا يخصصه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الحديث جيد، إسناده جيد، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. فالحديث هذا خصص قوله صلى الله عليه وسلم: زور القبور، دل على أن هذا خاص بالرجال دون النساء، وزيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول لعن من فعلته، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. والعبرة ليست بالخلاف والأقوال، العبرة بالدليل، العبرة باتباع الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الناس يرعون أغنامهم وبهائمهم على القبور لكثرة العشب فوقها. لا يجوز هذا، لا تدخل البهائم على القبور من أجل العشب فوقها، خذ العشب أنت وأطلعه لها، فيه بالمخلب أو بأي شيء، اقطعه واخرجه عن القبور واستعمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ننصب الخيام لاستقبال الناس الذين يفدون أفواجا للتعزية، مع العلم بأنه يجب على جميع أبناء القبيلة الاجتماع لاستقبال المعزين لهم؟ لا، لا تنصب الخيام، خلهم إلى جو يرجعون، إلى جو ولا في خيام يرجعون، ولو أن الآخر والآخر عملوا هذا انقطعت هذه العادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر بعض طلبة العلم في إحدى الصحف أن اختلاط الرجال بالنساء جائز، لأن المسلمين يطوفون بالبيت رجالا ونساء على مر العصور، هل الاختلاط مقصود عند البيت، مقصود من الاختلاط، ولا الاختلاط حصل ضرورة من كثرة الناس وعدم السيطرة عليهم؟ هذه ضرورة، ما هي باختيار، ولا جاءوا بقصد الاختلاط، إنما جاءوا للعبادة، لكن لكثرتهم في المكان قد يحصل ازدحام، مع أنه يجب على المسلم تلافي ذلك مهما أمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إظهار صور الموتى على وسائل الإعلام بحجة الوعظ والاتعاظ بموتهم؟ ما حكمه؟ ما حكم إظهار صور الموتى؟ صور؟ أي نعم. الصور حرام يا أخي، ما يجوز لا الموتى ولا الأحياء. وإذا كان بعد القصد من هذا من أجل التأسف عليهم والحزن عليهم هذا نعي ونياحة ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. اللهم صل وسلم على